لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا، زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا، ومن فضلك سألنا، ما عصيناك إذا عصيناك، ونحن بعذابك جاهلون، ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا، وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. ها نحن في الثلث الأخير من الليل، يا من تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. ها نحن ببابك واقفون، نطرق بابك ونستمطر رحمتك، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، جئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله، وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله، وجئنا ببابك عائدين فاقبل توبتنا يا الله. اللهم واكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم واكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. اللهم واكتبنا في هذا الشهر من عبادك المقبولين، ولا تجعلنا من عبادك المطرودين، اللهم واجعلنا ممن يوفق لقيام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وممن يوفق لصيامه إيمانا واحتسابا، وممن يوفق لقيام ليلة القدر وينال ما فيها من الثواب والأجر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا أيما إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا عدوا إلا خذلته ولا ساحرا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأنتنا على قضائها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وأنزل من بركات هذا الشهر على الأموات في قبورهم. اللهم وأنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الساعة من الآمنين وإلى أعلى درجاتك سابقين. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات. اللهم وكما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم وكما أكرمونا فأكرمهم. اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم واجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا من خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اهد نسانا ونساء المسلمين. اللهم واهد فتياتنا وفتيات المسلمين واجعلهن هاديات مهديات لربهن طائعات وللنبي متبعات وبالصحابيات مقتديات وارزقهن العفاف والحشمة والحياة واحفظهن من أن يفتن أو يفتن. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين واكفنا وإياهم شر الشهوات والشبهات والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الربا. اللهم أزل عنا الربا والزنا والوبا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. إلهنا وربنا وخالقنا ورازقنا إلهنا يا من لا يهزم جنده يا من لا يهزم جنده يا من عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة. إلهنا تعلم بأن أعداء الدين قد تكالبوا على الإسلام وتداعوا على الإسلام. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم واكفناهم بما شئت. اللهم واكفنا كيدهم واحفظنا من شرهم. اللهم اكلأ المسلمين برعايتك. اللهم واحفظهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وألف بين قلوبهم واكفهم شر الشقاق والنزاع والافتراق برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وربنا قد اشتدت اللأواء على إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وأصابهم من الضنك والضيق واللأواء ما لا يشكى إلا إليك ولا حول ولا قوة لهم إلا بك. اللهم إنك تسمع من أنينهم ما لم نسمع وتعلم من شكواهم ما لم نعلم وتعلم من حالهم ما لا نعلم. وقلت وقولك الحق ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احقن دماءهم وارحم موتاهم واقبل شهداهم وداوي جرحاهم واطعم جائعهم ويسر عسيرهم وفرج كربهم. إلهنا وربنا طال ليل الظالمين طال ليل الظالمين واشتدت الأهوال على إخواننا المستضعفين. اللهم إنا نسألك يا طاهر يا جبار أن تهلك الطاغية بشار. اللهم أهلك الطاغية بشار. اللهم اقتله وأعوانه. اللهم اهزمه وأعوانه. اللهم عليك بالنصيرين المعتدين وبأعوانهم من الرافضة المجرمين. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم فصب عليهم ربنا سوط عذاب إنك ربنا لبالمرصاد. اللهم واضرب الظالمين بالظالمين أخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم البس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان سلامة والإسلام واحفظ اللهم على هذه البلاد عقيدتها ورخاءها وطمأنينتها واستقرارها وعلماءها وولاة أمرها. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وخذ بيده في المضائق واكشف له وجوه الحقائق وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتحضه عليه. إلهنا وربنا هذا الدعاء منك الإجابة هذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.